في أغنية هنصادفها هي هليت يا ربيع هل هلالك، هي أغنية بين الفلاحين، وأنا كنت دايما في أفلامي أحاول أني أغني أغنية بين الشعب الكادح، شعب الفلاحين اللي بيكد في غيطه لابس الجلابية ورجليه في الطين وماسك الجاموسة بتاعته وبتشتغل في السقي، واحنا طبعا بلد زراعية وفيها خيرات كثيرة، فيها القطن، فيها القمح، فيها الرز، فيها حاجات كثيرة جدا، فيها البرتقال، فيها المانجا، فيها فواكه. فكنت دائما أنا أحاول أني أغني أغنية في الريف وتبقى حتى شكلا في الغناء شيء ريفي، يعني لحن ريفي يكاد يكون لحن شعبي، يكاد مش تمام لكن يكاد. Yeah. شبهت الورد وكان نايم فوق عرشه الأخضر. نبهت الورد وكان نايم فوق عرشه الأخضر. والطير جمعته كان نايم في الرود متحير. والزهر نقشته بجمالك أو الطير من فرحه غني.